فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى آخر الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. فبين هذا الحديث حكم التمائم، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك، والتولة من جنس التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك، والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى للعهد لا للعموم، أي للرقى المعروفة عند العرب حينئذ، فإنها تشتمل على شرك، ولا تكون أل دالة على العموم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فللتوفيق بين الحديثين يقال إن أل في الحديث وقعت جارية وفق المعهود المعروف عند العرب، والرقى التي كانت بين أيديهم كانت تشتمل على الشرك. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل أيضا في قوله التمائم للعهد لا للعموم، فلا يراد بها كل تميمة، وإنما المراد بها ما كانت عليه تمائم العرب، فإنها كانت تشتمل على الشرك، فالتميمة التي تحاذيها وتكون صفتها كصفة تلك التمائم من اشتمالها على الشرك هي المرادة بهذا الحديث. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، ولا يقال إنها شرك، لأن إقبال القلب فيها على سبب شرعي ثابت وهو القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم سبب شرعي لحصول الشفاء، فلا يمكن القول بأنه يكون حينئذ شركا، وإنما تكون التعاليق القرآنية محرمة لأن توجه القلب فيها إلى مأذون به وهو القرآن الكريم، فإنه يشرع التداوي به. نعم، لو كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق فإنه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية. نعم، إذا كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق فإنه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية، جزم به شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو من لطائف إفاداته في هذه المسألة، فإن أكثر المتكلمين من أئمة الدعوة على التعليق القرآنية من التمائم يجعلونها محرمة وينفون عنها الشرك، لكن يمكن توجه الشرك إليها من الجهة التي ذكرها رحمه الله، بأن يكون توجه القلب حينئذ لا إلى المعلق نفسه الذي أذن بالانتفاع به شرعا في التداوي، وإنما إلى مجرد التعليق، فحينئذ يكون شركا من هذه الجهة المذكورة. وبه تعلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي الرقى الشركية والتمائم الشركية التي تعرفها العرب، فهو حكم خرج باعتبار المعهود المعلوم عند العرب. ويتلخص مما سبق أن الرقى تنقسم إلى قسمين أحدهما الرقى الشرعية، الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك ويعلم أن التمائم أيضا تنقسم على قسمين أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك والآخر التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك وكل ما أدى إلى الهلاك فهو محرم والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله إن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة، أي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها وعد هذا دليلا على قول من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي لها حكم الرفع، وجمهور أهل العلم يخصون ذلك بأقوال الصحابة، أن الصحابي إذا قال قولا لا يقال من قبل الرأي فإن حكمه الرفع، وأما من دونهم فهم متنازعون فيه، والجمهور على أنه لا يكون كذلك. والدليل السادس أثر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، فإنه المراد عند الإطلاق في نقل الأحكام في تصانيف أهل العلم. فإذا وقفت على قول معزو إلى إبراهيم فإن المشهور بإرادته به هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم، لأن الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود من أشياخه، وهذه قاعدة فيما يقوله إبراهيم آثرا له عن غيره. فإذا قال إبراهيم كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون، فاعلم أن المراد بهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم من أشياخه من أهل الكوفة الذين أخذ عنهم العلم. وإنما صلح قول النخعي دليلا لأنه اتفاق جم غفير من أعيان علماء التابعين، لأنه اتفاق جم غفير من أعيان علماء التابعين على تحريم التمائم كلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي بالنظر إلى ما كان معهودا منها عند العرب، أي بالنظر إلى ما كان معهودا منها عند العرب وهو المشتمل على الشرك، فهذا هو الذي لا استثناء فيه وهو مراد المصنف. أما ما خلا من الشرك ففيه في الرقائق الحديث المتقدم في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.